الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء والثلاثاء، ليلة العاشر من شوال لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر 11 لعام 26، وما زلنا في كتاب أو بداية كتاب البيوع، ليس كذلك؟ قرأه من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع شروط البيع. الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأزلاف وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول والرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وألا يكون فيها ضرر ولا ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الضرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبن والشارع، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاد من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن حامل، وسواء كان الضرر بالثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقل مالكا لشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملك بالملك، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أعطى، رواه مسلم. فلا يباع مثيل بمثيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مثيل بمثيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز لشرط التقاطب قبل التفرق. وإن بيع مثيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القطر بعد التفرق. والجهل بالتبادل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابنه، وهو شراء التمر بالكون في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بفرسها فيما دون خمسه اوسق للمحتاج الى قطر، ولا ثمن عنده يشتري به بخرسها، رواه مسلم. الشرط الخامس ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعلمه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة مسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الرقيق والرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية لما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيت للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد، فقال: لا تلقوا من جلد، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحلل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة مجنية إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو التحلل على قلب الدين، أو التحلل على الربا بفرق بأن يقرضه ويشترط عليه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر دفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة مع من غيره بفضة، أو منذ عدوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكذب عوضا، فقال: أينقص إذا كذب؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبوة من التمر لا يعلم أكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قطع عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما حلم، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه مرض. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم البيع؟ حلال. طيب، ما الدليل؟ وحل الله البيع وحرم الربا. في دليل آخر: سخر لكم ما في السماء والأرض جميعا، كان الله سخر كل شيء، فالأصل كله حلال، وقد نص الله على حل البيع، فقال: وحل الله البيع. من السنة، من يذكر دليل من السنة على جواز البيع الشراء؟ أدلة كثيرة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيعاني الخيار: اشترى بعيرا من جابر، واشترى من يهودي ودرعه مرهون عنده، وإلى آخره. لذلك الكتاب والسنة والإجماع على إيش؟ حل وجواز البيع والشراء، وهو تقتضيه الحاجة. لو أن الناس لا يبيعون ولا يشترون تعطلت مصالحهم، فالمزارع يحتاج إلى لباس، مثلا الصانع يحتاج إلى مثلا الزراعة، والزارع يحتاج إلى ماشي، وأنه صاحب ماشي يحتاج إلى صاحب صناعة. فإن لم يشرع جواز وحل البيع والشراء لتعطل مصالح البشر. لذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وحاجة الناس الماسة، كل ذلك يدل على إيش؟ حل وجواز البيع. لكن هناك بيوع محرمة مدار على ثلاث أشياء. ما هي؟ مدار على ماذا البيوع المحرمة؟ أبا ليلى: الربا والغرر والغش. الغرر له اسم آخر، ما هو؟ لا نسأل إلا من يرفع يده، اللي ما يرفع يده ما نسأله، ريح أعصابك وخذ راحتك، ماذا ما ترفع يدك لن نسألك. الجهالة، الغرر هو الجهالة، واضح؟ شيء مجهول لا يجوز بيعه وشراءه. الربا والغرر والجهالة والغش. وقد يكون هناك حرام لأمور عينية، كتحريم بيع الخنزير والميتة والأصنام، أو لما يترتب عليها من قطيعة، كبيع على البيع والشراء على الشراء والنجش ونحو ذلك. وإن كانت هذه الأمور أيضا قد تدخل في الغش. طيب، ما الفرق بين البيع والربا؟ المشركون قالوا: إنما البيع مثل الربا. صح كلامهم، بس في فرق واحد بسيط ولا عظيم، ليس بسيطا، يدل الفرق على هذا بينهم. البيع حلال والربا حرام، بس يكفي. قد يقول قائل: أنا أربح من هذه الصفقة 200 دينار، وأربح من القرض الربوي 200 دينار، أشتري سلعة بألف وبيع بألف ومئتين وربحت 200، وأعطي شخصا دينا ألف ويرجعه 1200 وربحت 200، لا فرق بين هذه وهذه. نقول: فرق بين هذا وهذا ماذا؟ أن الله أحل البيع وحرم الربا. نظير هذا لو قال رجل: أريد أن أتزوج خالتي، قل حرام. طيب ابنة خالتي، قل حلال. العجوز هذه حرام، والبنت تقول حلال. نقول: الفرق بين الزواج من الأم من الخالة ومن بنت الخالة أن الخالة حرم الله الزواج منها وبنت الخالة أباح الله الزواج منها. الفرق بين هذا وهذا أن الله أباح هذا وحرم, غير هذا ما عندنا تعليل. وحل الله البيعة وحرم الربا, لذلك لما رد عليهم ذكر جل وعلا هذا السبب. الفرق بينهما لما قال إنما البيع مثل الربا قال الله عز وجل وأحل الله البيع حرم الربا, لا بين فرق, هذا حلال وهذا حرام. طيب ما الفرق بين شروط البيع وشروط في البيع؟ غايب ما حضرت ما راح نسلك, ريح أعصابك, أول مرة تحضر ريح أعصابك, لن نسأل إلا من رفع يده. ما الفرق بين شروط البيع وشروط في البيع؟ اسقاط, لا اسقاط, ايه قول. شروط البيع شروط ترتب عليها صحة البيع, شروط في البيع هي الشروط التي يشترطها كل من الطرفين على الآخر, هذا الشروط في البيع. أما شروط البيع يعني هي تلك الشروط التي لا يصح البيع إلا بوجودها, إذا انعدمت انعدم المشروط, واضح؟ أما الشروط في البيع الطرفان كل منهم يشترط, يقول له مع التوصيل مع التركيب الدفع أكون على دفعات على أقساط السعر الفلاني, هذا اسمه إيش؟ شروط في البيع. أما شروط البيع هي التي تترتب عليه صحة العقد, والشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم, إذا عدم الشرط انعدم المشروط. فأول شرط من شروط البيع ما هو؟ شروط البيع الرضا. الدليل مو اللي أنت اللي يعرف الفائدة, الدليل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, وقوله صلى الله عليه وسلم أضفنا دليلا من السنة, قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس, لو أجبره أو أحرجه أو ألزمه أو هدده لا يجوز, أو أخذ من غير إذن, قال فلان شفت حاجة الفلاني عند بيتك حطيت فلوس في مكان وخذتهم ما ينبايع, من قالك نعرضها للبيع؟ فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني هو في الحقيقة مانع وليس بشرط, ألا يشتمل البيع على غرض أو جهالة, شيء مجهول ويتم عليه عقد البيع لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ماذا قال؟ نهى عن بيع الغرر. ما الفرق بين الغرر والجهالة لعرف الفائدة؟ مبارك, لا فرق, الغرر هو الجهال, الجهال والغرر. ذكر المؤلف رحمه الله صورا لبيع الغرر لأشياء مجهولة لا يجوز أن يتم عقد البيع عليه, مثل شو قراها قدامك أربعة خمسة, مثل بيع ما في بطن الحامل, شو الحامل بيع ما في بطنه؟ شو لك هذا؟ يعني أنت الحين توك متزوج ما بتعرف تتزوج, يعني لبطن مرتك اللي لا تأخذ اللي تجيبه لك شلون؟ الحيوان أو الأمة, الأمة اللي تنباع أولادها بيع ما في بطنها لا يجوز, أو ما في بطن الدابة لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل, حتى لو لم يأتي النهي عن بيع الحمل يكفينا الدليل العام في النهي عن بيع الغرر, فلا ندري ما في بطن هذه الدابة أو هذه الأمة, أحي أم ميت, أذكر أم أنثى, أتام أم ناقص, أليس كذلك؟ فلذلك لا يجوز بيعه إلا بعد أن يظهر. وبعد مثله بيع الآبق, ما هو الآبق؟ اللي يعرف فعيدة أبا يوسف العبد الهارب، عبد باع واشترى، هرب من مواليه، يبيعه قد يرجع وقد لا يرجع، وقد يرجع ناقصا وقد يرجع مصابا وقد يرجع، فكيف تبيعه؟ قد كذلك مثل الحيوان الشارد، حيوان شارد كالبعير إذا شرد من أهله، أو الشاة أو الطائر، في طيور تنباع، نعم طائر قد يرجع وقد لا يرجع، فلا يجوز بيعه حتى يرجع. طيب، وبعد تعرفون شيء اسمه بيع الحصات؟ كيف صورة بيع الحصات؟ أصبر أصبر، ها نعم، يرمي حصى فيقول، يعني يبيع أرض، يقول إيش؟ ارمي الحصى، فأينما وقعت الحصى بعتك هاي الأرض بكذا وكذا، تشتري 100,000 إيش؟ قال الأرض، وين حدودها؟ قال أخذ لك حصى، توصل بعيد قريب أنت حظك. هذا لا يجوز، لأن قد يرميها بعيدا وقد يرميها قريبا، وقد تأتي بمبلغ أكبر وقد يكون أقل، فيكون فيها جهالة، فيكون فيها نزاع، أو أنه يلقي الحصات على أي ثوب من الثياب، يبيع ثياب، فأين وقعت هذه الحصة على الثوب أو على الساعة الفلانية فهي لك بكذا، هذا لا يجوز. أيضا ما تحمله الشجر، عنده شجر قال حمل هذا السنة من رطب أو تين أو زيتون أو لغيره، بعتك بكذا وكذا، يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ولماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ يعني جاوبنا السؤال الأول، لماذا يجوز ولماذا لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز ولماذا؟ أحسن شيء، يلا. لا يجوز للغرض، لا يجوز للغرض، لأننا لا نعلم كم تحمل، وهل ستصاب بجائفة، هل ستصاب هذه الشجرة بمرض، هل سيصاب بصقيع، بريح تسقطه، ينجح ما ينجح هذا الموسم، فلا يجوز. طيب، الغرر هذا أين يكون؟ في السلعة أم في الثمن؟ في الثمن أو في المثمن؟ محمد، في السلعة. أما إذا كان الجهالة في الثمن فلا بأس، أما إذا كانت الجهالة في المثمن في السلعة فهذا الذي لا يجوز. صح محمد؟ لا، قاعد تعلمنا غلط الله يديك. من يوافق محمد؟ توافقه على أن الجهالة فقط يجب أن تنتفي عن السلعة والسعر الثمن؟ معلش لو كان في جهالة، عندك سيارة، أقول اشتريتها منك بما عندي من رصيد، كم رصيد؟ والله ما أدري، أنا أسحب أصرف ينزل معاش يجيني، هذا ما أدري كم رصيدي، بعت على ما عندي من رصيد، سيارتك معلومة هذه كهذا الموديل هذا الشكل أكل. لكن السعر على ما عندي، يجوز؟ يجوز. لا إله إلا الله، ما حضرت أمس؟ حضرت المثل على نفسها، يجوز تبيع هذا إقمار، هذا الهدي شلون يجوز؟ كم رصيدي؟ تدري كم رصيدي؟ تدري أنا من كم رصيدي؟ تدري؟ ها طابنا رصيدي مليان، عشان يمكن نفلس درك. من يوافق؟ ما اسمك؟ محمد. محمد، من يوافق المحمدين؟ من؟ ما يوافقونك يا محمد ولا يا محمد، لابد من العلم، من انتفاء الجهالة، ها في الثمن والمثمن. كم تبي تدفع لي؟ برصيدي. كم رصيدي؟ يمكن كثير، يمكن قليل. ها يقول مراضي. قلنا قاعدة، ما هي؟ من يعرف الفائدة؟ من يعرف قاعدة؟ ها، لا اعتبار لرضا حد قبل رضا الله ورسوله، قلنا هذا ما قلناه، وضربناك مثل قوي، قلنا لو أن رجل زنى بامرأة أن كم عقل ترك لك، أنا راضي وهي راضية، شو عليك؟ شلون ما يجوز؟ لا راضي، شنو راضي؟ ما يجوز. المرابي كان راضي وانت راضي، يجوز؟ يجوز. الربا ما يجوز. يا أخي ما حد طق عليه، لو جاي ما قد قبر ربوي وموقع ما يجوز. راضي المراضي الله ما رضى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، في غرر ما يجوز، بس أنا راضي حتى لا راضي ما يجوز. افرض رضيت طلع الرصيد 10 دنانير، ها؟ افرض رضيت، انا اللي رضيت طلع ولا رصيدي نازل لي تعويضات ولا حاجه نازل لي 10,000 وانا شاري لك سياره حد 1000 دينار، والله لحقك من الشارع الاشهار والله أفضل. انا ظنيت ان عندي 500 600، قال بكسبك ثلاث سياره منك على بني رصيدي 500، شفت ولا نازل لي تعويضات ولا حاجه ما خليك والله شوف، ها؟ فكل ما سيأتي الى ماذا؟ الى نزاع، الى خصام، الى تقاطع، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا راضي، حتى لو راضي ما يجوز. القمار ممكن تكسب ممكن تخسر، صح؟ حلال حرام، كما هذا حرام بحق الله عز وجل، والله اعلم بما يصلح حوال العباد، فذلك حرم عليه بيع الغرر، الربا، الغش، واضح؟ طيب نرجع الى حيث بدا، هل اشترط العلم وانتفاء الجهالة والغرض في الثمن والمثمن ولا فقط في المثمن في السلعة؟ محمد في الثمن والمثمن، محمد الآخر ما تدري؟ الله أكبر، صف صف صف إذا عضلت يا محمد الله يفتح عليك. لابد من العلم في الثمن والمثمن، بيع على بياض، هذه سيارتي وهذه فلوسي، كم معك؟ وهذه السيارة، أما بما عندي من رصيد، بما سأربحه، بما سيطلع لي من ميراث، بيع. درنا كيف يطلع لك؟ يمكن يطلع لك قليل، يمكن ما يطلع لك شيء، يطلع لك كثير. الشيء اللي راح يؤدي إلى نزاع ما يجوز. لابد كم؟ والله فلوسي الكثير، سيارتك. هذا واضح عظيم، ما في جهالة. الآن يتم البيع. في جهالة في الثمن أو المثمن لا يجوز. حلو؟ لدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ما قال في الثمن فقط ولا قال في الغرر، شيء مجهول ما يجوز، لا في الثمن والمثمن، لا في السلعة ولا في سعرها. حلو؟ سؤال جديد في حياتك ما سمعت فيه، الغرر يجب أن ينتفي في الثمن والمثمن أم فقط في المثمن؟ حياتك ما سمعت في المعلومة هذه، نزل ضغط الثمن والمثمن، ماشي؟ واضح؟ واضح؟ محمد واضح؟ أنت اللي جبت البلاء حق الشباب. الثمن والمثمن نهى عن بيعه. طيب الشرط الثالث، في البداية رأيت كأنني أخطأت أو ما كان في داعي نعمل المراجعة هذه، بس الآن لا تبين لنا مهمة، لأن بعضكم ما حضر وبعضكم فهم غلط وبعضكم ما استوعب، وهذا باب مهم جدا، باب البيوع. طيب الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية، صح؟ وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. مالكا له واضح، ما يجوز يبيع شيء لا يملكه أو يملكه غيره، صح؟ هذي بيع سيارتك مثلا، لما تصل سيارتك كيفك بعدين؟ طيب أو له عليه ولاية، كيف يعني ولاية؟ كيف يكون عليه ولاية يعني؟ نعم، أن يكون مال يتيم هو متولي، فيجوز يبيع مال اليتيم اللي هو ولي عليه، أو أن يكون وكيلا لموكل، أن يكون موكل من موكل، أو يكون وكيلا، أو مال الابن. طيب غيره، وصي، واحد مات وصى أن كذا فعل فعل، صح؟ يعني بوكالة أو ولاية أو وصاية، فحينئذ يتصرف كما يتصرف لنفسه فيبيع ويشتري. وأن يكون بالغا، يستثنى من هذا الشيء واحد ما هو بالغ وبيعه صحيح، بالغ مبكر على الظهر، استثنى منه. نعم. ما كان يسيرا، واحد ما هو بالغ اشتري لحد 100 فلس ربع دينار عاد بيع صحيح. وأن يكون عاقلا، عكس العقل مجنون، يستثنى منه شيء. شو استثنى؟ ما كان يسيرا. وأن يكون رشيدا، ما عكس الرشيد؟ اللي يعرف عيد عشان محمد يعني السفيه، اللي حاد 100 يبيعها 10، هذا ما ينصب بها إلا ما كان يسيرا. كيف نعرف الرشيدة؟ مكتوب على صدر الرشيد يعني والله. يختبر. الدليل من القرآن، وابتلوا اليتامى، إن أنستم منهم رشدا يعني تجرب معه شوي شوي تعطي حبة حبة. كم بينا إذا شفته يحسن البيع والشراء يعتمد على نفسه فدفعوا إليهم أمواله. طيب، الشرط الرابع، ألا يكون في ربا. ما معنى ربا لغة؟ ربا في اللغة، ما شاء الله لغويين الشباب، زيادة اللغة في اللغة زيادة. عطنا استعمال ربا بالاستعمال اللغوي في القرآن، استعمال ربوي، استعمال لغوي في القرآن. أنت مكوش على سفر القرآن كلها يعني. يلا قف. لا، هذا ربا شرعي مش ربا لغوي، استعمال لغوي لكلمة ربا. خليه كذي حاجة تنزل السماء الأرض، تصير فيها حاجة تزت ربت، ربت يعني كثرت العرب، تزت وربت يعني زادت، صح. فهذا اللغة ربا يعني زاد الزيادة. الربا في الشرع ما معناه؟ الزيادة المشروطة بمقابل تأخير السداد، تأخرت تدفع كذا، هذه اسمها. في ربا نوع ثاني، هذا النوع الأول. الثاني ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل أن يبيع جنس بجنسه مع التفاضل بينهم، مثل 50 غرام، شنو 50 غرام؟ شنو ذهب ب60 غرام ذهب؟ لا يجوز، لأن الذهب والذهب جنس واحد، التفاضل بينهم لا يجوز. أي الربا، أي النوع من الربا أشد حرمة وأشنع وأبشع، ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ ربا الفضل ولا ربا النسيئة؟ ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ النسيئة أشد حرمة. الفرق بينهما، الفرق بين تحريم هذا وهذا، كمان عندك ما شاء الله، حرم تحريم قطع، لا في شك، لا ما مش أما هو ما خلص من قبل أما اللي كان بالربا النسيئة ما اعتبرها إنها حلال، ما اعتبر إنه الربا حلال، حتى واحدة تخلص عليه. ربا الفضل تحريم وسائل، وربا النسية تحريم مقاصد، مش قط. حرم تحريم مقاصد. ضربنا لكم مثل الزنا وسفر المرأة غير محرم، أيهما أشد؟ الزنا ليش؟ تحريم مقاصد، هو بعينه هذا حرام الزنا، بينما السفر المرأة غير محرم سيؤدي إلى الفتنة، حرم حتى لا يؤدي، بينما ذاك هو أصلا حرام لذاته لعينه. فما حرم تحريم مقاصد أشد مما حرم تحريم وسائل. فربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، ربا النسيئة، ربا النسيئة وربا الفضل حرم تحريم وسائل، فلا شك ولا ريب أن هذا أشد حرمة من هذا. وإذاك خفي على بلال مثلا رضي الله عنه لما باع صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد، حتى نبه على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ربا الفضل يجري في أصناف ستة، ما هي؟ ولو تقرأ قراءة، من يقرأ الحديث قراءة؟ قراءة سليمة. ترى محمد من السنة التقارب، كله قاعد هناك كأنك صقر ما شاء الله، كله عشان شنو؟ هني ما تسمع؟ يلا يا محمد، بس احنا ما نسمعك في الحال، ارفع صوتك. عن عبادة رضي الله عنه قال: إذن لا يجوز أن نبيع جنسا مع جنسه إلا بشرطين اثنين بناء على حديث عبادة هذا. ما هما؟ ما هما؟ نعيد الحديث مرة ثانية قراءة ولا واضح فيه؟ ذكرنا شرطين اثنين، ما هما؟ الشرط الأول يوسف التماثل، مثلا بمثل، صاع بصاع، غرام بغرام، كيلو بكيلو، أوقية بأوقية، مثلا بمثل. الشرط الثاني التقابض، أن يكون يدا بيد، في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها بها. سمي اليوم باصطلاح المعاصر إيش؟ سلم تستلم. فإذا اختلفت يبقى شرط، وهو ذهب بفضة 50 ل150، يسقط الشرط ويبقى شرط يدا بيد، لكن المماثلة لا تشترط. 50 ل150 عادي، ذهب فضة أكيد، لكن الشرط أن يكون يدا بيد، سلم تستلم. طيب، فلا يباع مكين بمكين من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وأن يبيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يبيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، مكيل بموزون شعير بفضة، هذا لا يشترط لا تقابض ولا مماثلة ولو كان القبض بعد التفرق. يقول: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فتشت حالي، افتح، خلنا نسأل السؤال قبل هذا: ما حكم العلم بالتفاضل؟ نعلم بأن هذا أكثر من هذا ومن جنسه ونروح نبيعه، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا لا لا، هذا السؤال حلو، احنا قلنا السؤال، قلنا خلنا نهد عليه سؤال اخر: ما حكم التفاضل بين جنسين، ان تبيع من جنس واحد مع التفاضل بينهما، يعني ليس مثل لمثل، ما حكمه؟ انا اقول لك شنو، اذا قلنا ما الحكم، يعني حلال حرام مستحب مكروه واجب، يعني اختر واحد من ذلك. ما حكم ان تبيع ذهب 60 غرام بذهب 50 غرام؟ ما حكمه؟ حلال حرام جائز مستحب مكروه، اختر الإجابة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما تشير، انت فكر معي، انا ما بك تشير، صار لنا احنا امس واليوم احنا نشرح، وقلنا الان شرطين اثنين، وقرأ حيث عبادة ووسعنا صدرنا، ها هو شادين عليكم احنا. هل بحذف الدعاية ترى؟ هذا شديد هذا شديد. اليوم واحد خمسة سنة قال بس تبص تشد عليه تكفى يقول عصبي. قلت له تفضل كذا كذا كذا خلص. قال باقي أربعة تكفى تكفى حمادك لا تعصب وصل صدق. قلت له تفضل كل ما يسأل سؤال يعطيني لا توصل صدق وصل ترى قالوا إنك عصبي وتقالوا كل عصبي. لما خلص الخمسة ما عصبته صدق بعد شو كان يدق قال تكفى بقول باقي سؤال. قلت يقول الآن إحنا ذكرنا شطيبني وقرينا حديث عباد الصامت وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون إيش مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يعني 50 غرام 50 غرام ذهب ذهب لازم 50 في 50 50 في 60 حرام حرام حرام 50 في 60 ما في تماثل واحد حرام حرام حرام. سؤال حياتك يمكن ما سمعته ما حكم أن تبيع 50 غرام من الذهب ب60 غرام ما حكمه ها تقول حرام يعني الا بعد حرام صح حرام لا يجوز. اذا كنت تعلم بان هذا افضل من هذا حرام حرام حرام صح صح تعلم بان هذا افضل من هذا وتروح تبيع حرام. اذا عندك قطعتين ذهب ما وزنتها ما حطيت هذا على الميزان ولا هذا على الميزان انت عندك واحدة انا عندي واحدة بيع كم وزنها ما ادري انت اللي عندك كم وزن وانا بعد ما ادري. اذا كنا ندري نعلم بان احدى القطعتين افضل من الاخرى الحكم حرام حرام حرام هذا اذا كنا نعلم. الشيخ ماذا يقول؟ يقول واذا كنت تجهل ما ندري الان ولا انت ايهما ايضا حكمها حكم هذا البيع كالعلم بالتفاضل مثل كما لو انك تدري انه افضل وتروح تبيع حرام. واذا ما تدري ايضا حرام. شو العمل؟ روح يا اخي الحمد لله الميزان موجود اوزن قبل لا ابيع تاكدنا من المماثله بيع على بركه الله. لا والله فيه اختلاف ما يجوز البيع. ما العمل؟ تبيع القطعة الأولى استلم فلوسها ثم عرض عليك القطعة اللي عندي إن شئت اشتري. واضح؟ الآن نرجع لهذه العبارة التي عجز عنها أمس أبو عبد العزيز. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني حكم الجهل بالتماثل كحكم العلم بالتفاضل. ما حكم العلم بالتفاضل؟ أدري بأن هذه 50 وهذه 60 وقلت أنا راضي وأنت راضي وأنت تستاهل قال وأنت تستاهل ورحنا تبايعنا ما الحكم؟ استوى عند محمد ما الحكم؟ يعني حرام حرام. طيب إذا ما أدري اللي عندك القطعة كم وزنها ولا أنت تدري أيضا حرام. هذا معنى إذا كنت تعلم بأن بينهما تفاضل حكمه حرام. كذلك إذا كنت تجهل أنهم غير متماثلين فأيضا حرام. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. من منكم ما راح أسأل إذا قلت لي ترفع يدك من منكم فهم هذه العبارة؟ ارفع يدك ما راح أقول خلاص فهم يلا شنو فهمت لا تخاف. من منكم فهم هذه العبارة مفهومة؟ كل بعضكم قال هذا ما في سؤال مع الناس ما أقول أحد لا ما فهم فشلة. طيب العبارة الآن فهمت الحمد لله لكن في سؤال. من منكم فهمها الليلة أكثر من البارحة؟ محمد أنت أكيد ما فهمت إلا الليلة أصلا البارحة. من منكم فهمها الليلة أكثر من البارحة؟ الباقي فهمينها من البارح واضحة. التفاضل عبد العزيز التفاضل بين ذهب وذهب فضة فضة شعير وشعير تمر ما يجوز يشترط فيه التماثل. تعلم بأنه متفاضل حرام. طيب إذا أجهل التماثل تعتبر مثل إيش حالك حال اللي يعلم أن فيه تفاضل ويبيع حرام عليه. أنت كذلك إذا لا تعلم التماثل تجهل التماثل وتروح تبيع حرام عليه. ما العمل؟ أكيل هذا وأكيل هذا أو أوزن هذا وأوزن هذا. ف فأتأكد من ماذا؟ من التماثل ويتم البيع. غير متماثلين لا أجري البيع في هذه المنزاد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى وقع في الربا. واضح؟ بداية درس اليوم، أقرب درس الدرس اليوم. أي حشو. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر لرؤوس النخل متفق عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. ما هي المزابنة؟ شرحها، قال: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، تمر على رؤوس النخل، يعني لم يخرص بعد، ولما يخرص وآخر عنده تمر، ها، يعني في أوعية، في تنك، في زبلان، في علب، في كراتين، قالت: تبيعني التمر هذا اللي فوق النخل بالتمر هذا الذي بين يدي؟ تبيع، هذا اسمه مزابنة، هذا البيع هذا لا يجوز. لما؟ قال: لأنه هنا لا يتحقق ماذا؟ المثلية. دراني هذا اللي فوق النخل كم راح يكون؟ صح اللي معه قد يكون أنت تعرف كايلة حاطة كم كيل كم، لكن اللي فوق النخل ما أدري كم. أنت تدري؟ أنا ما أدري. إذا أنت ما تدري وأنا ما أدري، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما يجوز. هذه المزابنة، أن تبيع التمر بالتمر وهو على رؤوس النخل، نزل من فوق، قارن هذا بهذا، كيل هذا وكيل هذا، حصلت المماثلة، بيع على بركة الله. طيب كمل. ورخص في بيع العرايا بخاصة فيما دون خمسة عصر للمحتاج إلى مطر ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. رخص بالعرايا، إذا العرايا هي من المزابنة ولا لا؟ ها، هي من المزابنة ولا لا؟ هي من المزابنة، لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استثناء. سؤال بس يرفع ايده، يعني انا هو سابقا اذا واحد نايم اسئله عشان اصحي من النوم، الحين لا، نام يبغى عليك بالعافيه، ما راح اقول حق احد نايم عشان ما يزعل، كل معود هذا والله اخي يحرقنا، من يشوفني نايم يسالني، لا يبغى، لا روح نام، انا راحتي يفضل انا قاعد اشوف لي شايف لي حلم بالالوان يقعدني يقول لي سؤال، لا خلاص ما راح اسال، خليك باحلامك. لكن سؤال خليك منتبه، ما هو بيع المزابنه؟ وهذا بحياتكم ما مر عليكم بيع المزابنة. لا تنزل راسك، ارفع راسك أتخاف، لن أسألك حتى ترفع يدك. ما هو بيع المزابنة اللي قبل 10 سنين قلنا، ما أدري قبل 10 ثواني، مزابنة مر عليكم، سمعتم المزابنة اللي فوق مني تحت؟ المزابنة، ما هو بيع المزابنة مرزوق؟ تمر بالتمر على رؤوس النخل، تمر بالتمر على رؤوس النخل، يجوز نزلة نشوف، خلينا نكيله حتى تحصل مماثلة. بيع التمر بالرطب لا يجوز، لأن هذا إذا جف الرطب راح يكون ينزل، يمكن يصير أكثر من الكمية هذه أو أقل، ولا بد من المماثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص، يعني بيع المزابنة حرام. التعليل لماذا حرام؟ من يعرف لماذا حرام؟ لعدم تحقق المماثلة، لكن يستثنى من المماثلة من المزابنة العرايا. العرايا، بيع العرايا، ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا بخرصها، الخرص يعني تقدير بالظن، يعني هذا ورد في كتاب الله إنهم إلا يخرصون، يعني يظنون، ما أدري في قيام ولا ما في قيام، إنهم إلا يخرصون، يعني بالظن. فيجوز بيع العرايا، يأتي واحد عنده تمر العام الماضي مسود حويل يسمونه صار حال على الحول. والحين موسم رطب والناس طايحة الرطب وعندنا مسكين عيال 5 و6 يبي يتفكهون يأكل رطب. هذا الرجل المسكين ما يملك أن يشتري رطبا والموسم موسم رطب والناس تترطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن عنده تمر أن يشتري بالتمر رطبا. وشراء التمر بالرطب من بيع المزابنة المحرم، قال إلا هذه الحالة فهي حالة المستثنات، بيع العراية لمن لا يجد رطبا يترطب هو وأولاده، لكن يملك تمرا قديما، فيجوز لهذا الذي يملك تمرا أن يشتري بالتمر رطبا، لكن بشروط. أولا أن لا يجد أن يشتري رطب. اثنين أن يكون دون 5 أوسق. وتقصر تاجر مزابنة تجيبك 10 طريلات تمر تشتري فيه رطب، لا، أنت على أساس لحالتك الخاصة تريد أن تترطب أنت وأولادك رخص في دون 5 أوسق. أن تكون محتاجا للرطب ولا رطب لك أنت وأولادك، وأن يكون في دون 5 أوسق. الوسق أو الوسق أو الوسق ما أضبطها بالضبط الآن، كم؟ 60 صاعا. 5 أوسق يعني 300 صاع. دون 300 صاع هذا كم يكفيك إن شاء الله في الموسم كله أنت وأولادك؟ تشتري أقل من 300 صاع من الرطب بالتمر. ثمن اللي عندك إيش اللي عندك؟ ثمن اللي ستدفعه ماذا؟ تمر لتشتري بدل منه رطب، وأنت محتاج وما عندك تشتري رطب، ودون 5 أوسق استعمال للبيت أنت وأولادك. هذه الحالة الوحيدة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم من البيع المحرم اللي هو المزابنة، رخص ماذا؟ بيع العرايا. واضح؟ في حد فاهم شيء؟ الحين أكتشفكم فاهمين ولا لا. ما حكم بيع المزابنة؟ ما حكمه؟ قلنا محمد حكمه يعني 1 من 5، حلال حرام مستحب واجب مكروه حرام. حلو، انا ما سألتك بس قاعد اقول انت جاوبت. تقول والله سألني وما جاوبت، ما رفعت يدك انت، بس انا قلت اذا قلنا ما حكم يعني ايش، اذكر 1 من 5 هذا اسم الاحكام التكليفية، حلال حرام مكروه مستحب واجب. يقول محمد ان بيع المزابنة حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. ما هو بيع المزابنة؟ هذا السؤال الثاني. شوف فاهمين ولا بيع التمر بالتمر أو شراء، ممكن تقول شراء لأن كلمة بيع وشراء، بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل هذا لا يجوز مزابنة. هل يستثنى من بيع المزابنة شيء؟ بيع العراية. هل لبيع العراية شروط؟ نعم، هو بيع بخرص شروط. أن يكون محتاجا لا يجد ما أن يشتري طبعا هو ولاده، وأن يكون دون 5 أوسق. واضح؟ أن يكون دون 5 أوسق ومحتاج وما عندك تشتري طب. عندك تشتري طب ما تستعمل العراية، غير محتاج ما تستعمل العراية. بكمية أقل من 5 أوسق هذا حدك بيع عراية. واضح؟ كمل. الشرط الخامس من الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعلمه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. إما لعينه، عين محرمة هي بذاته، هذه عين محرمة لا يجوز عقد العقد على بيعها، مثل قال بيع الخمر لا يجوز، الميتة لا يجوز. استثنى الميتة شيء، السمك والجراد، الأصنام لا يجوز. طيب، وإما وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. عندك النجش مسكن عندك هكذا؟ ماذا أحفظها من نجش؟ ماذا النجش فيه؟ أنا مو مشكلة عندي بس نجش لي. طيب، بيع على البيع، بيع على البيع، واحد يبدأ يبيع هذا يقول لا فكت لك أنا أعطيك سلعة أحسن، هذا لا يجوز. شراء على شراء كذلك، يرى الشخص يريد أن يشتري ثم يقول يأتي ويعترض عليه ويأشر للباع يقول خلي يمشي أنا سأشتري منك أحسن، هذا لا يجوز. إذا علم ذاك الذي اشتريته على شرائه أو بعت على بيعه سيؤدي الأمر إلى قطيعة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النجش هو أن يزيد في سوم البضاعة ولا غرض له في الشراء إلا أن يوقع الضرر إما في البائع أو في المشتري، وهذا ما هو موجود الأيام في الحراج السيارات. ها؟ اتفق مع كم واحد، واحد من هناك واحد مني، واحد لابس ماك واحد لابس قطرة وكذا، تشنكوا ايش زباين زايين ويطيحون المسكين، كل واحد يزيد في السعر يزيد يزيد يزيد، مو قصدهم الا ايش حتى يشتري ذاك ويغرر به فيظن السلعة تسوى، والناس ما شاء الله ناقصين عليها ويقعد يرفع يرفع يرفع حتى اذا اوقفوه على سعر معين قال الله يبارك لك، هو ايش الله يبارك لهم ساحبين من المسكين، او إيقاع الضرر بالبائع، هذا نزل سيارة المسكين وهذا متفقين كم واحد زين كم، فتح الباب قال 100 كم، قال 110 ما يوصلونها بالبطيء، بيع بيع الله يبارك لك هذا حاجة 700 من يزيد 700 يقول لا أحسن 70 ما أقدر مستحيل لا لا مع السلامة، مشى هذا ثاني مشى حركات معينة، ذاك المسكين يقول ظاهر ما لحدها 700 وبيع ولا يتصور 1500 ولا 2000 ولا أكثر ولا أقل. المهم هذه الحركات لإيقاع الضرر في الباع والمشتري في السوم في المزايدة حرام لأنها تؤدي للقطيعة. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الدراهم والرقيق. نعم، كان يبيع مثل الأم دون الابن الصغير متعلق بها أو العكس. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيع للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. إذا كان المشتري عندك تعلم، أنا عندي هنا يعلم منه نفس المعنى، أنه يفعل المعصية بما اشتراه، تعرف أنه سيشتري هذا ليفعل به المعصية، قال كشراء الجوز والبيض للقمار، هذا مثال قديم كانوا يقامرون في البيض، البيض متشابه، ها فلعبتهم اللي يلعبون في القمار في البيض او في الجوز، حتى كقرآن طلعت هذه لك كذا، ما يعني بطريقة ما كانوا يلعبون بها. اليوم تطورت وسائل القمار، اعمل سحب ولا اعمل لي نصيب ولا اعمل مش عارف ايش، وسائل كثيرة القمار هذه كلها محرمة. طيب إذا الشخص تعرف أنه تبيع هذه المادة يستعملها بالحرام لا يجوز، مثل السلاح للفتنة، فتنة قائمة، وهذا يسمونه التجار حرب، يبيعون سوقهم يقوم متى أثناء الحروب حتى الناس بحاجة للسلاح، أو قطاع طريق تعرف أن هؤلاء يستعملون السلاح ليقطع الطريق لا يجوز. الدليل، الدليل واضح، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ونبيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد فقال لا تلقوا الجلد، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد، يعني الذي يجلب البضاعة من الصحراء من البادية، فهذا يذهب ويتلقاهم ويشتري منهم موهما هذا البائع بأن هذه غاية سعر هذه السلعة، فالمسكين ذا يقول ليش بعد تعنى وصل للمدينة مدام هذا يقول من هذا سعرها يبيعها، فإذا نزل السوق وصل البلد وجد أنه قد غشه بذلك، اشترى منه أقل بأقل بكثير من سعرها في السوق، فحينئذ له الحق أن يطالب بفسخ العقد. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. هذا الحديث يقول الشيخ سالم التيمي رحمه الله أقل ما يدل عليه التحريم أنه من الكبائر، وإلا ظاهره يدل على أنه إيش؟ على الكفر، ليس منا ليس من المسلمين، هذا ظاهر الحديث، لكن لا يبلغ المعنى إلى هذا الحد، وإنما أقل ما يدل عليه التحريم الشديد الأكيد وأنه من الكبائر. من غشنا فليس منا، بأي نوع من أنواع الغش؟ أي نوع؟ أدبي، معنوي، مادي؟ الغش حرام. نعم. ومثله الربا الصريح، التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة بلا أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل. طيب، هذا بيع العينة هو نوع من أنواع الربا، سمي عينة لأن عين البضاعة، عين السلعة، عين المثمن يذهب ويرجع. في الحقيقة ما حصل بيع ولا شراء، وإنما هو قرض ربوي، لكن أبو فلان ما تمسك عليه أن يتعامل الربا، ها؟ فماذا يفعل؟ يحتال، فيأتي فلان فيقول أقرضني 100، والله اسمح لي ما عندي يا أخي محتاج كذا كذا، 100 آسف، أقرضني 100 وسأرجعها بعد شهر 120. قال أعوذ بالله، ربا تدعون الحرام، أعوذ بالله، لكن أنا ممكن أساعدك، ممكن أساعدك رجال طيب، بساعدك، تفضل. قال عندي هذه السلعة أبيعك إياها 120 والدفع بعد شهر. خلاص 120، اشترى هذه البضاعة 120، سجل في الدفاتر عنده فلان مطلوب 120، ها نظير بيع البضاعة الفلانية. ذهب هذا أخذ البضاعة 120، محتاج دراهم ليس كذلك، لف لفتين رجع مرة ثانية بيع بالبضاعة عينها. قال عندي بضاعة زينة تشتري، وين الله كم هذه؟ ب100. أول مرة يشوف المسكين، الله ما شاء الله 100، تم شريت منك 100، اشترى 100 ونقده 100، ثم انصرف. هذا استلم 100 وعليه بالدفتر كم؟ 120. يا أخي اختصرها من الأول، أتسلف منك 100 رجع 120. قال لا، وأنا أبو فلان عيب علي وحرام علي أشتغل بالربا، خر عمري حرام، لكن عندي هذه البضاعة أبيعها كإياه 120 وسجع لك نسيئة، بعد شهر تجيب الفلوس. رجع قال اشترها مني 100، اشتراها 100 نقدا، فنقده 100 وذهب بالمئة، وبعد شهر سيعود ويدفع سعر البضاعة الأولى كأن بضاعة ثانية، هي نفس البضاعة، سعر البضاعة الأولى 120. واضح؟ هذا نوع من أنواع الربا، لكن يقول أهل العلم أنه أشد من الربا الصريح، لأنه ربا مع حيلة، والحيل باطل محرم شرعا، وأصحاب السبت حرم الله عز وجل عليهم صيد يوم السبت، فكانوا يصيبون شباكهم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا يصطادون شيئا. فإذا جاء يوم السبت اختبرهم الله وابتلاهم، جاءت الحيتان شرعا تأتي قريبة للتناول والصيد، لكن ما تجي إلا يوم السبت، فما صبروا وامتثلوا أمر الله، ماذا فعلوا؟ احتالوا على حرمات الله، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، ودخلت الأسماك في الشباك يوم السبت، هم كانوا مشابهين شيء، ثم يأتون يوم الأحد يلتقطون صيد السبت، قال ها ما صبنا شيء يوم السبت الحمد لله، هذا صيد يوم الأحد. أين وضعوا الشباك؟ متى وضعوها؟ الجمعة، والتقطوها يوم الأحد، والحقيقة أن الصيد هذا الصيد يوم السبت، فاحتالوا فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. فهذا اختبار وابتلاء، يأتي الإنسان ويجد أن الحرام سهل التناول، وأما الحلال فإجراءاته طويلة، فتضعف نفسه فيسعى إلى ما حرم الله مستبطئا ما أحل الله ومستصعبا ما حل الله. فنتنبه لهذا. مثل هذا يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه ما يفعله اليوم الناس ويشدد فيها ويفتي بالتحريم. يقول الذي يشتري السلعة يقول أحولها على المؤسسة الفلانية. المؤسسة الفلانية لا تبيع هذه السلعة ولا يكون حديد أو اسمنت أو أثاث، ما هو موجود في هالمؤسسة أصلاً. ما هي مؤسسة إيش؟ اسمنت وحديد. فيأتي الشخص يريد أن يقترض 7,000 8,000 عنده بنيان، عنده زواج، عنده حاجة، عنده اكتتاب في أسهم الأيام نازل سعرها، يبي يطير. فيقول أذهب البنك الفلاني حرام، أخذ قرض 7,000 تعال رجع 9,000 حرام، أنا أبتغي الحلال أوكل عيال حرام. لا، يذهب إلى مؤسسة لا تتعامل بالربا كما تزعم، فيقول أنا محتاج إلى مبلغ 7,000 الحقوني فيه، أبى أتزوج، أبى أبني، أبى أساهم. وحما عندنا قروض ربوية، آسفين، لكن اذهب إلى شركة كذا وكذا واشتر منهم بالدين، جيب عرض سعر سلعة قيمتها 7,000 دينار. قال طيب، ذهب إلى الشركة الفلانية قال أريد اسمنت أو حديد كذا طن كذا شحنة بقيمة 7,000. قال هذا عرض السعر، قال كذا الكذب نعطيك يا 7,000. أخذ الفاتورة لجائلة المؤسسة عليه، قال هذا الحديد وجدته 7,000. قال خلاص، يتصل عندك الشركة يقول اشترينا منك هذا الحديد 7,000. تقول الشركة نعم بعتكم. ثم يقول لهذا الزبون بعناك الحديد 9,000. قال اشتريت. فاذهب إلى الشركة قد اتفق معهم أعطيناكم كم 7,000 وسجلنا عليك 9,000. ثم يخرج هذا الرجل بالسبعة توسع فيها ومطلوب كم 9,000. هذا الشيء الثاني شدد فيها جدا. العامة اليوم يقول أخذت قرض على بيت التمويل حرام، بيت التمويل هم ما يفهمون العامة اليوم من هذا إلا أنه قرض، أخذت قرض من بيت التمويل. يا أخي بيت التمويل ما يعطي قروضك، اسمنت وحديد، وين إذنك؟ ها؟ لف لف لف آخر شيء طلع لك كاش 7 ومطلوب 9، هي هي. لا، وأزيد من هذا، لو ذهب إلى بنك ربوي يأخذ النسبة أقل من هذه النسبة. عرفتم؟ يعني مثل البنك الربوي لو أخذت منه مثلا 7,000 ترجعها 9,000، بينما لو اشتريت سمنت أو حديد على بيت التمويل أو غيره 7,000 ترجع 10,000. إيش اللي هي المعاملة؟ معاملة الأرباح حالي. فإذا قيل لهم لماذا؟ قال الحلال غالي. تبي حرام روح حرام البنك الفلاني، السبعة 9، لكن الحلال 7×10. يا سلام، هذا جوابه، حلال غالي. وبعضهم مو هام حلال وحرام وعارف ان القصة هي القصة، لكن البنك الفلاني قد اخذ منه واستنفذ ما يعطي اكثر منه، فيذهب الى الذبح على الطريقة الاسلامية ليأخذ منه اضعاف مضاعفة. ثم بعدك يتورط الناس ديون عليهم كثيرة، شيء اسمنت حديد، شيء قرض ربوه صريح، شيء بالتحايل، حتى طفح الكيل وزادت الديون على الناس وألقي في السجن من ألقي، واللي دب الزوج تسجل باسم شركات، واللي إلى آخره. فقام أناس يزعمون الإصلاح وحبهم للبلاد والعباد وأفراد المجتمع، فطالبوا بإسقاط الديون. يا حكومة حرام عليكم، عيال الكويت ما ادري كم واحد مسجون، ما كم واحد محكوم، ما كم واحد منحاش، ما كم واحد حريم بالسجون، مديونات عليهم، طيحتوا عن روسيا، اعطيتوا بنغلاديش، اعطيتوا كذا، عيال الكويت اولى. سووا مظاهرات ومحاضرات وتأزمات والأزمة يطالبون باسقاط الديون. فما رأيكم بهذا؟ ترى حلو اسقاط الديون، يعني تحنك. فما رأيكم بهذا؟ خلونا من الفقه الآن، نريد أن ندرس مسألة منهجية قائمة الآن في المجتمع. سمعتوا فيه ولا ما سمعتوا؟ ولا ما عندكم فقه واقع؟ سمعتوا فيه ولا لا؟ المطالبة بإسقاط الديون سمعتم فيها أم لا؟ أي ديون هل إسقاطهم؟ الناس اللي أخذ قروض من البنوك، ناس أفقرتها القروض، بعضهم مسجون، بعضهم أمراض قلب، بعضهم طلع ضغط، بعضهم زوجته في السجن، بعضهم زوجته في السجن النساء وفي السجن الرجال. حرام عليكم يا الكويت، تعطي روسيا تعطي هذا يا الكويت يا أخي، ديرتك أولى. فطالبوا بإسقاط الديون مطالبة مطالبة، قد ينجح وقد لا ينجح. إذا نجح سقطت الديون، وإذا حتى اللي شاري للسيارة ولا سيارتين ولا كذا ولا الكل أسقط عنهم الديون. فما رأيكم بهذا الطرح وما رأيكم بهذا الموضوع؟ يلا حوار مفتوح، تفضل. نعم لا توافق، ما تحب أهل الكويت، أكيد ما عليك ديون، أكيد زوجتك لحد ما تزوجت مو بالسجن على طول يهجم عليك. يعني روسيا ما يخالف يعطونها معاي، روسيا يعطونها ما يخالف، يعني روسيا يعطونها مليار، يعني العراق سقطوا عنه، داس البطن واحتلونا وسقط عنه ديون، الكويت مساكين ما سقط عنه. ما عندك وطنية، ما عندك غيره، عطنا واحد وطني. ها انت عليك ديون ما عليك، يعني اسقطه ما اسقطه مش فارقه معك. بس نسمع منك. سمعت الله فتوى في باب القران التوفيق، ان اذا كانت هذه الديون من مصلحه شرعيه يجوز اسقاطه اذا اعتقد. اما انه اذا كانت الربا او غيره وهذه المعاملات اصلا ليست شرعيه فهو الذي اضعف نفسه في هذا الخير. أخطأ يا أخي، أخطأ أخطأ، ضعفت نفسه فشاف أسهم شاف كذا راح استدام. كان على سبيل الخبر وطهو على ما ليس عليكم جناحهم فيما أخطأ بيه. لا لا، المطالبة أسقط عن كل كويتي على يدين تسقط بحق بباطل ربا بكذا، حتى لو ماخذ قرض ليتعامل بالبيع والشراء المخدرات، لأن في شباب يأخذ عشان مخدرات سكت راسي المخدرات، أخذ قرض راح ايضا اسقط عنهم، اسقط عن روسيا، يعني روسيا مع المخدرات. شباب الكويت من يكون يا اخي اخطا قصاصه، يا اخي مدمن هذا اخذ قرض مدمن، الله يهديه يا اخي الله يهديه، قاعد تعطي روسيا، تدري ايش سويت في شيشان روسيا، تدري ايش سويت في افغانستان، تعطيهم هذا ما تعطيه يصير. جاوب، نبي جواب قوي احنا، ولا يضيعونا هكذا، ولا نوافقهم يا اخوان، ايش رايكم نوافقهم؟ انتوا طبعا كله ضدهم، الناس مساكين شادين حيلهم عندهم وطنيه وانتوا كله ضدهم. ها تفضل. ما اسقط ايوه هذا صح، لو قلنا تعال اسقط القروض تجي الناس تاخذ قروض اخرى، هذه مشكله في اسقاط، اذا المطالبه باسقاطها تشجيع ها للقروض الاخرى، هذه واحده، هذه مفسده يعني في اسقاط القروض. طيب لحظه راحتك، سبب هذا في زيادة العرض على السلع مرة ثانية من الأراضي، سبب في مناطق أدام سقطت الديون الأسعار احترتفع، لأن الناس ليش اللي يمنعهم الآن يشترون؟ ما عنده عنده قرض ما يكفي، هو بروحه مطلوب، هو مسجون أصلا، هو راتب راتب يعني منتهي من، لكن طيع عنا ورجع راتب شد عافية جديدة سيشتري من جديد، وإلا الأسعار ارتفعت، هذه مفسدة ثانية. ها هذا الفقه بعد هذا ظلم في آخر يا أخي، في ظلم كبير. أنا اللي اتقيت الله ما أخذت قروض ولا تعاملت ولا كشفت ولا زويت حاول نفسي، وذاك اللي ما أخذ له 15,000 مرسيدس و 10,000 مخدرات، بعض ناخذ قرض السياحة للحرام للمخدرات المسكرات، كود لديون بما حرم الله تكافئ وتسقط عنه، وهذا المتق الله اللي ما شو استفاد، وانتو دائما طالبون بالمساواة والعدل والآخرة. طيب واحد عنده قرض 100,000 200,000 500,000 واحد عنده قرض 50 دينار 100 دينار كيف تسقط عنهم كلهم؟ أيضا هذا في ظلم ولا لا؟ بعد تؤيد أن تسقط ترد عن النقطة هذه يعني تقول رزق من الله. طيب يقول هذا رزق من الله، يقول هذا رزق من الله. شو اسمك؟ مجبل. يقول واحد على 100,000 واحد عليه 5,000 جت الحكومة طيحت على 2 يا أخي أنت حاسد على طيحة 100,000 هذا رزق. طيب لو كان لك ولدان واحد تعطيه عطاء بذخ وآخر تحرمه فقال أبتي تعطي هذا الكثير، قال لك يا ولدي، قل يا ولدي هذا رزق من الله، هذا رزق من الله. لحظة، شو تقول رزق من الله؟ هم يعترضون على شيء آخر يسمونه أيضا تأزم، وهو لماذا ينتفع من أموال العامة فئات معينة والباقي مو منتفعين؟ لو أجابهم الحاكم وقال يا جماعة رزق من الله يرضون بهذا الجواب؟ فهمتم شنو التأزم؟ ثلاث عندهم مثلث التأزم اللي هم وزير الإعلام هذا باغين يقول نجيبه نجيبه، والتأزم الثاني اللي هو مديونات ليش ما طيح على الشعب، والتأزم الثالث اللي هو يسمون واحد قال لي لهم اسم اللي من ما تقول أرض يدرون على فلان من الناس 25 سنة المتر 50 فلس ها اللي قالها ما أعرفها شو من يقولها بوي ما أعرف والله ما أعرف أعرف مثل شو بس اسمها BOT. يجي واحد من السوق شرق أرض حكومة هذه أعطى فلان أجار مدة 25 سنة الفقير بيوت دخل معدود ما يعطونا يعطون طبقة معينة يتأجر الحكومة مثلا على فلان مثلا أنا ما أدري عنه يقولون المتر 50 فلس بينما هو يعمل على مشروع يطلع من متر 180 دينار طلع الآل حاسب حسبها الخمسين كم قاعد يطلع من وراها حق ناس معينين. إذا قالت الحكومة يا أخي رزقك من الله أنت نعطيك بيت حكومة بعد انتظار 10 سنوات 400 متر وفلان نعطيه ملايين يا أخي رزق من الله ترضى من الجواب؟ بس ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى صح؟ طيب نأتي لفكرتك، واحد متساهل مفرط لاعب الفلوس من قرض إلى قرض سجل باسم زوجته سجل باسم كذا حتى غرق ب300,000 دينار طيب وآخر ما يأخذ قروض ربوية ولا يتعامل وماسك بالسيارة قرنبة متحمل نفسه الطيح عن هذا 300,000 وهذا ما طيح عنه شيء أو طيح عنه شيء بسيط بعذر الناش رزق من الله ما يوافقونك هالكلام هذا. تفضل خذ راحتك كلمة ترى الدرس انتهى الحب قاعد يشرب معانا يقعد ما يحب لا تقول عطلنا راح نتكلم فيها ما في اشكال مستوى عام حتى السرقة رزق من الله احنا السارق لما يسلب شيء ياكله هذا من رزق الله رزق لكن هذا مشروع وليس بمشروع يعني هذا تعلي رزق من الله الحين سارق أخذ سرقة تفاحة وأكلها هذا رزق من حتى الحرام رزق من لكن الآن واحد يأخذ دين محرم ليتعامل بالزنا بالخمر بالمخدرات بالمسكرات لما تجمع عليه 100,000 دينار علشان كويتي علشان كذا علشان طيحنا عن روسيا طيحنا 100,000 طيب أنا ما أخذت ولا قرض يا أخي شو استفدت؟ لو أنك أعطيت كل مواطن 100,000 خذ 100 هذا راح دفع دينه وانت خذت 100 وشريت لك فيها قسيمة حلو في عدل لكن هذا الذي يكثر من القروض بقرض محرم بغير وجه حق تطيح عنا وأنا ما استفدت شيء وانتوا دائما تكونوا على الظلم الظلم لا لا مو مضبوطة هذه غيره شمشارك تفضل تعاون على اسم العدوان تدري يا أبا عبد الله الآن اش حصل عن بعض الشباب بادروا بأخذ قروض جديدة الحق ما تلحق ما أقول لك أنا من فراغ والله يا أخوان سألوني هذا السؤال. بما أن سمعنا أن القروض لأن ذو الضاطين ذو الصبع تأزم الضاطين ضغط شديد نطيح نطيح بإذن الله نطيح نطيح. قال بما أن في ضغط شديد الآن الحكومة عشان طيح الديون عن كل كويتي الحق ما تحق قاعد يأخذون قروض ربوية الشباب على أمل إيش إذا طيح ولا طاح عني. أمس واحد داد رسالة في السؤال قال بما أن في الآن كرام قوي راح تسقط فسأخذ قرض واحتوفي عندي إن أسقطوها طلعت فيها وإن ما أسقطوها رجعتها عاد يصير فلوس بيده وتجي شريه حلوه يرجعها ها ما. فهذا تشجيع على اكل الربا واضح. البنوك الان استفادت الناس قامت تقبض عليها اكثر من اجل انه احتمال تسقط. في نقطه مهمه جدا يا اخوان يلا من يطلعها شوف تفضل من قبيل اتباع السنة لما فعل مصر مثل مكان قبيل اتحد الراعي. لا تقعد الناس تجيب سياسة ما سياسة في مسجلات حين اعطى من يملك من يتحق ها؟ اعطى من لا يملك لمن لا يتحق. اي هذا عاد نظام شيوعي اشتراكي تعرفون السالفة هذه شلون؟ نظام اشتراكي خبيث حول الناس التجار الى الفقراء والفقراء الى التجار. نظام شيوعي اشتراكي واحد عنده مثلا 10 تريلات مشغل على 10 سواق سايق كان يعطيه معاش. جاك النظام الاشتراكي هذا قال لا أنت عندك 10 تريلات وهذا ما عنده شيء. السايق اللي قاعد يشتغل الليل والنهار على التريلة هذا هو أولى بها راح سجلها باسم السايق. شوف هذا السايق اللي كان عنده صار هو مالك وانت برا. ليش يا أخي؟ قالت ما تشتغل اللي يشتغل هو الأولى بها. طيب الأرض هذا كبير كم فدان مئات الفدادين. المزارع العامل اللي ياخذ لقمة عيش آخر النهار موظف قالك أنت لك الأولوية أنت اللي قاعد تزرع الأرض. مذاك التاجر اللي حط راسه نايم ما له شيء تحول هذا المزارع يملك فدادين ما شاء الله وصاحب الأرض اللي يملكها طلع برا. في ناس ماتت في ناس انتحرت. عرفت شو النظام خبيث جدا. الشقة أنت ساكن شقة يا أخي وعندك عمارة فيها 10 شقق نظام اشتراكي قال خلاص كل واحد في الشقة تصير هي ملكه. وانت يا مالك العمارة مالك العمارة تأخذ أجار 10 جنيه. العمارة هاي ما يطلع من المؤجر أبدا ملكها خلاص 10 جنيه. يعني ما تجيب يمكن تجيب بيبسي ولا ما تجيب بيبسي بيبسي. وراعي الشقة هذا ما يطلع منها إلا بخلو يبيع حد آلاف مؤلفة. فذبح العالم في النظام الاشتراكي اللي ما أنزل الله من السلطان رب العالمين خلق الناس أغنياء وفقراء. طيب يلا من يبحث لنا المسألة هذه بعد؟ أبا بكر. نعم تحريض الناس هكذا الطريقة وعمل محاضرات وعمل تعرف شيء الناس وهيجهم القروض القروض وهو بصفته هذا اللي بعضهم يعني مطلع له طرقه الخاصة فيطلع على خصوصيات الحكومة وأنها طيحت عن روسيا وعطت من بنغلاديش وعطت مش عارف كم معلومة ويجمع الناس ويقعد يهيج فيهم. يجوز هذا؟ يجوز؟ الحكومة تعطي روسيا 1 مليار تعطي بنغلاديش 1 مليار شو تريح من بنغلاديش 1 مليار حق بنغلاديش لو طيحنا المديونات كل عندهم حاسبينها كلها 1,600,000 كم كويتي سينتفع كذا كذا كويتي كل واحد فرض ان اسرته 3 ضرب 3 ضرب 5 سينتفع 250,000 كويتي بينما عطوا. هذا شو يصير فيهم اللي قاعدين يطبخ يطبخ يطبخ طبعا الحاضر اكثرهم عايش على ديون اصلا يطبخ يطبخ يطبخ صح. هل تضمن ايها المتكلم بان الذين يستمعون كلهم عقلاء ولن يتاثر احد بكلامك ويذهب ويقتل أو يفجر أو يفعل؟ هل تضمنهم؟ تضمن أو لا تضمن؟ لما حرم العلماء المعاصرون الأجلاء الربانيون المظاهرات وخالفهم بعض من لا علم له ولا هداية قال لا المظاهرات أبقى اسمها نظام يضغط الحاكم. العلماء الربانيون قالوا لا أنت لما تطلع مظاهرات ما تضمن للماشين معك يا شباب قد ينهبون المحلات، قد يضرب الشرطة، قد يدخل واحد يفجر بينهم. وهذه المظاهرات وغيرها وغير الأساليب اللاشرعية قد تنفع مع غيرنا ولا تنفع معنا. واسمحوا لنا أخواننا المصريين، لو قارنت بين مظاهرة مصر ومظاهرة باليابان، باليابان يطلعون ماشيين طابور لوحات تقول ترم عسكر، مظاهرة باليمن ارتفع البنزين 14 قتيل، وهذا 14 هذولي ولا واحد عنده سيارة. يصلح لهم ما لا يصلح لنا، يصلح لهم ما، لأن إذا صلح لنا، إذا صلح لنا النظام الغير إسلامي لن نعود إلى الإسلام أبدا. نحن قوم لا يصلحنا للإسلام، هذا من رحمة الله فينا، ما يصلحنا للإسلام. إذا استعملنا على سكل الخير طايح عليه، إذا استعملنا غير الإسلام نتعثر، لا يصلحنا إلا الإسلام. انتبهتم؟ فلذلك لما تأتي تتجمع الناس كل حكومة حكومة حكومة حكومة، أنت ما تضمن إيش كم واحد راح ينفجر، ما تضمن. بينما الأسلوب الشرعي النبوي، ونقول لمن يجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمها، ماذا قال؟ قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك. لو مد إيده بمخباتك الخاصة وأخذها وأكلها وضرب ظهرك، قال اسمع وأطع، ما قال انفجر عليه. ليش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالك فهو شهيد. دون مالك بس مش الحاكم، يعني الحاكم معلش ياخذ، مش معلش ياخذ، حرام عليه وسيحاسبه الله. لكن إذا قاتلته يفرق عن لما تقاتل واحد ها حرامي مقطوع ناط عليك البيت، هذا يختلف. لكن لما أنت تقاتل الحاكم شو راح يصير في البلد؟ فوضى، ما بعدها فوضى. واسأل الناس اللي حصل عندهم فوضى في بلادهم ماذا حصل. الصومال، عبد المنعم يعرف هذا، كان عندهم حكومة ظالمة يقودها واحد اسمه زياد بري، سقط هذا الحكومة، إلى اليوم الناس ينفتون في دينه. كم كبير من الصوماليين ذهبوا إلى أوروبا، نسوا مو فقط دينهم حتى لغتهم، ما يعرف يتكلم عربي، وتجنسوا وتطبعوا وتنصروا وتركوا الصلاة، حالتهم حالة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كان على ما هم عليه من الظلم والفساد خير مما هم عليه اليوم، حكومة ظالمة خير للبلاد والعباد من إيش حكومة ضعيفة أو بلا حكومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله قال اسمع واطع، حتى لو ضرب ظهرك وأكل مالك اسمع واطع. بعض أصحاب المناهج، يا أخوي شاكر خليك فاكر، يا أخوي شاكر خليك فاكر، بعض أصحاب المناهج الباطلة شو يقول؟ ها أنت من ربع ضرب ظهرك وأكل مالك، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا يشرفني أكون من أصحاب الحديث، أنت مال وان ضرب ظهرك وأكل مالك، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نطبق هذا الحديث ومتى؟ لكن استمعوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. تعرفون من هم الأنصار؟ الذين آووا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء أخوة من بداية عصر الإسلام والانتصارات ما طلعوا بشيء، من بداية ما خرجوا بشيء سوى ما عند الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال ستجدون بعدي أثرة، يعني ناخذ ناس تأخذ ما تعطيكم أشياء خاصة، وأمورا تنكرونها. ما العمل؟ انفجروا، تظاهروا، قاتلوا، ما العمل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ قال اصبر، اصبروا حتى تردوا علي الحول، اصبروا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الدين احنا ولا نبي غيره. قال ستجدون بعدي أثرة، ناس تأخذ وتعطيكم، انتوا الانصار اللي ما اطلع لكم شيء، وامورا تنكرونها فاصبروا حتى تردوا الحول عليه. الان لو عندك ولد تمرد يا ولدي صل، لا تدخن، لا تسوي، لا كذا. ثم تجي تشتكي والله يسوي، يقول لك ايش الناصح؟ يقول لك اصبر عليه، صلى الله يهديه فترة وتزول. لكن لو قالك قص راسه ولا طرده ولا كذا راح يصير مصيبة أكبر. من قال هذا الكلام أنك لازم تصبر ولازم تحتسب ولازم لا تأنب الناس، سيتهم بأنه عميل وأنه استخبارات وشوف كم معطينا وشوف مش عارف إيش وكلام طويل لا يضر. محتاجين أن نصبر على ما سيقال عنا لأن تمسكنا بالحديث. لكن هذه المظاهرات وهذه التأزمات ونواجه الأزمة بأزمة، نواجه التأزم بتأزم، هل هذا سنون نبوي؟ هب أن الحكومة ظلمتنا ولا مطيحت عنا ولا عطت روسيا وخلتنا ولا عطت بنغلاديش خلتنا، ماذا نفعل؟ هب أن أباك بخيل عنده أموال، تبي تتزوج مو معطيك، تبي السيارة مو معطيك، في بعض الأباء هكذا ولا لا؟ شو أسوي فيها؟ راح أذبحها أسممها؟ ما يجوز. أصبر إن أنا رجل فنأخذها بذراعي، أشتغل لما أتزوج نفسي ولا أشتري سيارة نفسي، هذا الله قدر علينا والدي بخيل وما يعطي، شو أسوي؟ هب أن الحكومة عطت ناس وتركت ناس ولا عطت روسيا ولا بنغلاديش ولا كذا ولا ما طيحت ديون، ما العمل؟ هل العمل أتي وجمع لي ناس وحط لي لوحات الحقوق تنتزع لا توهب؟ أنا ما أتي حق أقول له تكفر حم والديك وقع لي، لا، أخذ حقي قوة، يعني يقول صوتوا لي راح أسوي لكم قوة، كل تشد بجد. وأكثر الناس اللي يقولون قوة هم أكثر الناس اللي وقعوا من تحت لتحت. لكن ما يجوز هذا الكلام نحرض الناس، لأنه يقول قائل بكلمة جميلة جدا، والله ما بالغ أنكم جميلة ولا عشان أشوقكم لها، لكن اسمعوها. يقول أعلم كما يعلم غيري أن الذي يقول للناس أنكم أمة مظلومة وأريد أن أخرج حقوقكم يتبعه من الأتباع ما لا يتبع من يقول للناس أنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. أعيدها، اكتبها كتبك الله من الصالحين، أن الذي يقول للناس أنكم أمة مظلومة وأنا أريد أن أخرج حقوقكم يتبعه ما لا يتبع من يقول للناس أنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. من يقرأها؟ من كتبها؟ حفظتها ما شاء الله. أن الذي يقول أن أخرج حقوقكم طبعا مش المفروض مقصود أن تقول حق الناس يا ضلال، لكن الذي يقول للناس أنتم مقصرون، أنتم مفرطون في صلاتكم، في حفظ نسائكم، حرام عليكم هذا الربا، حرام عليكم هذا التبرج، حرام عليكم هذا التخلف، حرام عليكم تسيب أولادكم، تسيب بناتكم، حرام حرام حرام حرام، اتقوا الله. هذا ثقيل كلام على النفس. لكن الذي يقول للناس الحكام الله لا يبارك فيهم الله كذا، هذا نفس المصلي اللي قاعد في المسجد خطبة الجمعة وغيره مبسوط من الكلام ما ينطبق عليه، ما تضرحته. لكن اللي تقول له أنت فيك وفيك وفيك، اتقوا الله، احفظ لسانك، احفظ عورتك، احفظ أهلك، أدي الحقوق اللي عليك، يتضايق كأنه يقول خلاص فهمت عدلت. دي موضوع غير، هذا ثقيل على النفس. فالناس ماذا يفرحون ومن يتبعون الذي يقول لهم أنكم مظلومون؟ أموال العامة، القروض، الرواتب، البطالة، هذا الناس تحبه. يقول قائل منهم تدرون كم بير بترول في الكويت؟ هذا في مقر انتخاب نجمع الناس عشان صار. تدرون كم بير بترول الكويت؟ الناس العامة ما يدرون، يمكن واحد موظف في مؤسسة البترول يعلمنا كم بير بترول الكويت، ما يدري ما يدري. يقول في الكويت كذا كذا مئة كذا بير، تدرون كم قطعة في الكويت؟ يعني خيطان كم قطعة، صباحي كم قطعة، الرقة كم قطعة، الظهر السالمي كم قطعة، كذا كذا قطعة، عادهم كلهم ما شاء الله معلومات دقيقة جميعا. شيء استلم شيء بالبلدية شيء بالبترول، جاب عدد آبار الكويت وجاب عدد قطع الكويت. قال لو خصصنا لكل قطعة في الكويت بير سنجد أن الآبار ستزيد عن عدد قطع الكويت، ولو خصصنا لكل فرد مو أسرة فرد 1000 دينار شهريا لحصل هالكثر وزاد هالكثر. شو يقول الناس؟ يقول والله ما بيوقين احنا، والله كل هالآبار وكل هذا وكل هذا، العلاوة 50 دينار حق أول 7 أطفال، يعني الثامن تاسع ما له شيء، وهم عيالهم من تحمل في أمه خصصوا له ويعطون ذاك، ما يعالج بالمستوصف مثلنا احنا، يعالج برا، كله تهييج بالمواضيع. هذه المواضيع يا أخوان الناس تفرح بها وتتبع هذا المتكلم، لكن الذي يقول للناس والله نخشى على أنفسنا أن يخسف الله بنا. ليش؟ صلاة الفجر ما نكمل صف واحد، والباقي نيام يسهرون الشباب، تخرج من المسجد تجد الديوانيه متروسة شباب. رب العالمين يصف عباده أنهم بالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء بالأسحار هم على المعاصي قائمون. كيف يرزق الله العباد والبلاد في هذه المعاصي؟ كيف ما تجد أن نفتن في كل عام مرة أو مرتين، يوم مرض في الدجاج، يوم مرض في السمك، ويوم مرض في الأبقار، ويوم تلوث، ويوم ضغط، ويوم هذا البلاء لا يرفع عنكم إلا بتوبة. توبوا إلى الله جميعا بلا استثناء، كلكم لن تتوبون. هذا كلام ثقيل عن النفس، لكن قل لهم بوق البلد مليارات ديون ما في وظائف، هل استنسون منه؟ هؤلاء أدركوا القادة الساسة اللي بيجمعون الناس ويأخذون أصواتهم كذا، أن الناس على أي وتر تضرب عليهم؟ على وتر الشهوات والبطون. قل لهم المواضيع هذه ها 100% أنت تقول لهم أنتم قصرين، اتقوا الله، خافوا الله، توبوا الله، ما يصلح. فبالتالي جمعوا الناس على هذا الأساس، جمعوا الناس على هذا الأساس، وقامت جماعات وقامت دعوات وقامت رؤوس ومشاهير كلها بهذه الطريقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام ولا أرشد إليه، قال اصبروا، ما قال انفجروا، ما قال حرضوا، قال اصبروا، قال اسمعوا وان ضرب ظهرك وأكل مالك، قال اصبروا حتى تردوا علي الحوض. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو إليها، ولنتق الله لنصبر على ما نجده حتى لا يأتي شيء أكبر، لأن إذا حصلت زلازل وقلاقل في البلاد طمع فينا الخارجيون، وقد حصل في ناس تدخلت على هالبلاد وهضمتها كلها بيوم وليلة، قال لنا في معارضة في الداخل ما يبون الحكومة هذه. اليوم تغيرت المعارضة باسم آخر، وتغير العدو المتربص بهذه البلاد، وتجد اليوم يعني أمور والله مخيفة جدا جدا جدا، يعني بالعربي إيران الأمر مخيف جدا جدا. لما عملت مفاعل نووية تجربة كوريا الشمالية استنكر عليها العالم كله إلا إيران باركت هذه الخطوة، كيفهم عندهم وكيفهم، يعني احنا بعد كم يوم طوروا سلاحهم، بعد كم يوم صارت مناورات حين بالخليج، ايش راح يصيبنا؟ المفروض نجمع الناس نقول لهم يا اخوان اتقوا الله اكثر من التقوى، مو نقول لهم تأزم وفلوس ومديونات طيح عنهم عشان يروحون يعصون الله مرة اخرى. قل لهم يا اخوان انتم لو اتقيتم الله ما وقعتم في هذا. رب العالمين في القرآن يقول ماذا يقول؟ يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا ما اتقيتم الله صارت عليكم هذه الديون، انت وزوجتك في السجن، ماذا يقول الله عز وجل؟ يمحق الله الربا، انتم ترابون، محقكم الله واصابكم ما اصابكم، تبي سيارة فخر راح تخذ قرض ربوي، تبي تسافر قرض ربوي، تبي مخدرات وسكر قرض ربوي، تبي تطير بلا جنحان بتصير تاجر باسرع وقت ممكن، اسهم اخذ ياخذ قرض يساهم، انكسر سوق الاسهم طاح وراء. طيب انت تبي تطير بلا جناح، اصبر على رزقتك، اتق الله في اسلوب غير هذا، وهو واتقوا الله ايش يقول الله سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مقصد ويرزقه من حيث لو اتقيت الله رزقك الله. أنتم ما اتقيتم الله، أنتم أخذتم الربا لتتعامل بالحرام فأمحقكم الله. هذا القرآن يمحق الله الربا، لكن لو اتقيتم الله ما تراكمت عليكم هذه الديون. مو قاعد يتقون الله الناس هؤلاء. شوف فلان كويتي هو في السجن وزوجته في السجن، يا أخي ليش فلان زوجته مو في السجن؟ ليش قولوا ليش لازم؟ لأن ما تكتب شيكات ولا تبي تطير ولا تقول تعال فسحنا ولا سفرنا. اتقت الله وسكت بيتها، قالت يا ابو فلان لقمة ذيبة كلينا ما عندنا صبرنا. هل اتقوا الله ما راحوا السجن، لكن انت مع زوجتك حطيت دفتر الشيكات وقمتوا قرض ربوي وقمت نبي تطير نبي نصير تجار اسهم نبي نصير انسجنتم. يا اخي هذا بما كسبت ايديكم. لازم ندعو الناس لتقوى الله، ما يطيحون في الحرام ونقول لا تعال يلا نبرزكم احنا. ليش اعطيت روسيا؟ ما تدري انت الحاكم لا تسأله هذا السؤال. عندك نصيحة انصحه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقول له ليش سويت، تنصحه، لان في اشياء والله ما نفتحها. في سياسات خارجية، ناس البلد غنية وضعيفة ومهددة من كل مكان، ما اعطيت هذا مليار هذا نص مليار وهذا كذا ولا تروح فيها. في معاهدات طارت البلد لما انبلعت بيوم وليلة، راحت سوت معاهدات مع الدول الكبرى. روسيا من الدول الخمس اللي تعاقد مع الكويت انه تعال دفاع مشترك. روسيا مو ببلاش، قال ما يخالف دفاع مشترك، ما يخالف وقع عطني مليار. شو تقول انت؟ خذ مليار. مو حبا في روسيا يعطي مليار، لكن في اشياء قد ندركها قد لا ندركها. لكن لما تجمع الناس روسيا معطينها مليار، احنا عندك ناس سفهاء كل فجر نقول شازا نقول سوي له حاجه. لما تقول روسيا مليار وهني احنا ديون. يا اخي اتق الله في نفسك وفي الناس، يجب ان نعالج الامور في الطريق الشرعي. نطلب كما قال صلى الله عليه وسلم اد الذي عليك واسال الله حقك. هذا مع الحاكم نص، اللي عليك اد واسال الله، دعاس الله يهديهم يعطونا. ومع ذاك الناس ترى قاعد تاكل، ما في واحد في السجن يا اخوان انسجن عشان ملاقي ياكل او ملاقي يلبس او ملاقي، لا انسجنوا عشان يبي يطيرون يبي يصيرون تجار، فاخذوا قروض وتراكمت القروض فوقعوا في السجن. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بس خلاص شو العرق صار خلاص خلاص، بعدين بعدين لاحقين احنا هنا، ما دام الله محيينا مستمرين. اصبر علينا شوي لان احنا شوي تعبنا.